إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث متواصل عن كيف نصنع مستقبلا أفضل، ويت عند نقطة كيف نسير الطاقة، يعني نخلي البركة ماشية، الإنجاز ماشي. لأن لما تكون السفينة ماشية عزيزي المستمع، أصعب شيء البداية، بس من تمشي خلاص الآن يصير الكابتن هو يوجه سفينة شوي يمين شوي يسار كذا، ويبدأ يوصل. مثل كذلك قائد الطيارة نفس الشيء. في كل شيء في الحياة البداية شوي صعبة، بس من تقلع تصير الأمور أسهل. أنا لما بسوي إنجاز معين، لما بكتب مثلا مقالة ولا بعد بحث ولا بألف شيء ولا بسوي يعني مهمة، دائما البداية صعبة، بس من تنطلق خلاص يصير الأمر يبدأ يترتب من نفسه تلقائي. ليش؟ لأن الطاقة بدأت تمشي. كذلك الإنجاز في أي شيء عزيزي المستمع، حتى في البلد، في مؤسسة، في الشركة، في الوزارة، دائما البداية شوي صعبة، تحتاج شوية عصف ذهني، تحتاج شوية اجتماعات، تحتاج شوية تخطيط، تحتاج، بس من تنطلق تسوي سيستم وتخلي الأمور تنطلق خلاص يصير الأمر الآن سلس وسهل. على يمكن ما يكون سهل، لكن على الأقل أصبح سلس الآن. فكذلك في كل شيء، كذلك من الأشياء المهمة التي يجب أن نحرص عليها هو أن احنا نسير الإنجاز، نسير الطاقة، نخلي الأمور ماشية، منسجمة، سجية، سليقة، مبرمجة، خلاص ماشية سيستم. اي شيء يعتمد على دائما اتخاذ القرار ودائما مثل لما الحين تروح مثلا، اذا تبي تاخذ مثال يعني مو جيد وايد، مو جيد كثير يعني، روح مثلا وزاره الشؤون في احدى محافظاتها، مثلا خذ محافظه حولي يعني كنموذج رائع انه هو تشوفه وتسوي عكسه تماما. روح وشوف، جرب ادخل مثلا الشؤون محافظه حولي وشوف، شوف شلون الناس يعني صافين بالدور عند غرفة المدير ونائب المدير، وشلون هذا المسؤول عن ما يسمونهم اللي هم إضافة وظائف ولا كذا يعني مهن، وصاك بابا والناس واقفة، وشلون موظف يصرخ على الناس، وشلون هذا المسؤول يصرخ ويقول ما نستقبل إلا كويتيين، ولا من الكويتيين، أصحاب العمل، وأصحاب العمل مساكين هذول مجرجرين، هم جايبينهم يعني آخر فوضى. تحس إن هذول شنو يعني، ناس مثلا ما عندهم ذمة، يعني ما يفكرون، يعني مثلا ما يقولون معلش يا جماعة هذه بلد، مثلا ما يقولون مثلا معلش هذول ناس بشر، ما في مجال، خاصة معتادين تتراكم عليهم الشغلات فيحلون المسائل بالتصعيب أكثر. يقول ما استقبل لي انا كل الناس وكذا. انا مثلا شفت نموذج وضربت فيه مثال مرات ومرات، يعني قلت والله ذكي انه بس اخترع الطريقه هذه. لما شاف يعني الشخص الان عنده اداره، وشاف انه بدل ما اقول للشخص تعال لي باكر واخلص المهمه اليوم، فسوى سيستم معين بحيث ان كل الانجازات لازم تنجز اليوم، تاخذ المعامله اليوم. اي شيء تقول تعال لي باكر، تعال لي بس كذا، فانت ايش قاعد تسوي؟ كالتالي مثلا نفرض ان انا عندي 100 مراجع اليوم، لما اقول لهم طيب انتم خلاص انتم تعالوا لي، احنا سويت معاملتنا وانتم تعالوا الباكر، طبعا باكر عندي 200 ثانيين، انا عندي 200 اليوم، عندي 200 باكر اللي قلت لهم امس تعالوا صاروا 400 الحين. انزين ال 400 دول في خمسه ضاعت ملفاتهم وسته ما اعرف ايش اوراقهم وفي موظفه اخذت اجازه وفي ما اعرف ايش كذا، فالحين صاروا متراكمون. فاليوم اللي بعده ما حيصير 400 لان في اثنين هم ال 200 هذول اللي جو اليوم قلنا لهم تعالوا باكر، وفي من ال 200 اللي قبل في كم واحد لحد الان ما خلصوا 10 20 كذا، وفي عندي ال 200 الجدد يعني فصحيح 420. اليوم اللي بعده ما يصيرون 420 بعد، يصيرون 450 بعدين تتراكم. بعدين شو يسوي؟ يقوم يطلع قرار يقول خلاص انا ما استقبل اي احد، ما استقبل لا مندوبين ولا استقبل بس رؤساء. فشي بالطريقه هاي خففت يعني صاروا 100 اوكي، قطيت ال 500 ب 60,000 كذا مو مشكله، بس المهم الحين انا ابدي يعني على الاقل اقدر انجز يعني، فالحين استقبل بس 100. طبعا مع الايام ايضا حيصير نفس الكلام بس يصيرون اصحاب العمل. طبعا اصحاب العمل حيتشكون وما كذا ويبدون يتكلمون ويروحون عند اعضاء مجلس امه ويشتكون وتصير سالفه واستجواب لوزير الشؤون وندش في دائره مفرغه اخرى. فبدال ما اسوي كذي انا اسوي سيستم. وشنو معنى تسوي سيستم على المسلمين؟ هذه طريقه ذكيه جدا. انت الحين ما تقدر تنشئ سيستم يعني غالبيه العرب والكويتيين كذلك ما عندهم العقليه هذه ان هم ينشئون يعني سيستم من صفر، ما عندهم يعني يبدا بزنس بدون ما يسوي سيستم، يبدا عادي يعني. يعني انا مثلا تعلمت هذه الطريقه من فتره، فمن سنه ونص او سنتين تقريبا اخذت القرار لا يمكن ابدا بشيء ما في سيستم، مستحيل ما اسويها. وسيستم تكنولوجيا يعني لازم في كمبيوتر، فايب شركه وتصمم لي الكذا ما يشتغل، ما يشتغل خلاص اقول هذا الموضوع ما حي. غالبيه العرب ما يسوون شيء عزيزي المستمع، غالبيه الكويتيين ما يسوون شيء، يبدا بزنس يبدا فكره يبدا مشروع يبدا كذا، وبعدين ان شاء الله بالطريق عاد نشوف وين الله يودينا، ويعني بعدين ناخذ الجسمك وتبدا تتراكم المسائل وتورط وتروح الاهتمامات وتضيع المشاريع حسافه. تلقى الفكره من البدايه رائعه الفكره، لكن لما بداوا بدون سيستم تورطوا. على اي حال مو الا تسوي كذي، لان غالب الناس ما عندهم الطريقه هاي التفكير، وهاي شوي صعبه عليهم، حيل حيل صعبه عليهم. طيب شو تسوي؟ كل ما تنشئ عندك مشكله انشئ لها سيستم. وطبعا انت مليء بالمشاكل في الشغل وفي كل مكان، فكل ما تنشئ مشكله انشئ لها سيستم، حط سيستم معين كذا. فنفرض ان الحين مثلا ولدك طاح مريض لانك اليوم قاعد ياكل كاكاو وياكل اكل مو زين وما اعرف ايش كذا، طبعا انت مو منتبه لانك مشغول ومزعوم حصلت مشكله. اوكي فني الحين فنحط الحين السيستم، اوكي كل يوم حناكل مثلا بطاط واحد، ناكل مثلا كاكاو واحد، هذا اذا انت يعني مصر يعني، ونشرب مثلا الكثر كذي كذا ونشرب الكذا، وتحط انت السيستم وتكتبه في ورقه وتحطها كذا، وتعلم الخدم اللي كذا او اللي يشتري سواء كنت انت اللي تشتري او الخادم يشتري او الام اللي تشتري ايا كان، وتحط النظام وتعلق الورقه وتبدا الان وتتابع. من المشكله نشا سيستم الان. فانت مثلا لو كنت انا مثلا مكان شو اسوي؟ اول شيء اشوف وين المشكله موجودة طبعا، وما حأسلك مسلك المسؤولين ما يهتمون والوكيل ما عطانا مدري شنو وما صرفنا ميزانية، لا لا لا كلام تعرفها كلام البطالين اللي ما له خلق يشتغل يقط المسؤولية على غيره. أنا بشتغل بالإمكانات الموجودة أيا كانت، بشتغل بالإمكانات الموجودة، ححترم الناس حقدرها هكذا، فأصفف أرتب الشغل. أيوة أول شيء موظفين يعلمهم الأدب، كيف يتعاملون مع أنفسهم صح، كيف يتعاملون مع الموظفين صح، كيف يتعاملون مع الناس صح، فعلمهم هاي المساله. فانا وخاصه خلي الحين خلي الفوضى ماشيه، بس قاعد يدرب لي الان كم واحد، وبعدين اجيبهم واحطهم بنفسيات حلوه بكذا، احط ارقام، احط ابدا اخلي احط لي قانون ان المعامله لما تدخل اليوم تنجز اليوم، خلاص المعاملات الان اليوم اللي تدخل، الحين ما راح استقبل معاملات لمده اسبوعين او ثلاث اسابيع، خلص كل اللي موجود والان من الحين ورايح، خلاص اي معاملتين اليوم تنجز اليوم، مو معاملتي اليوم وكذا. انا اذكر معامله في الشؤون عندنا قعدت تحوس ثلاثة شهور، ثلاثة شهور تحوس، تروح مني يروح مني، انا بدا انا دق واسطه على مدري منو، ذاك المندوب راح مكان ما نفع ودينا مندوب ثاني، ثلاثة شهور وهي تحوس. طيب اذا انا مؤسسه واحده شغاله ثلاثة شهور مع هالاداره، احنا هاي الاداره تشرف على تقريبا اكثر من 2000 3000 4000 ترخيص، 3000 4000 ترخيص فيهم يعني ما لا يقل عن 20 30000 50000 موظف بإقامات وكذا، هذا كيف قاعد يديرون شغلهم؟ وفوضى تتراكم وتتراكم وتتراكم. تعرف ليش؟ بقول كلمه مو زينه، لان هاي تنم يعني ان شاء الله يكون التحليل الاولي، بس في تحليل مو حلو ومو زين ان شاء الله ما تهمهم، بس هو في تحليل مو زين. تعرف اذا تبي تصعب شيء، اذا تبي تمشي شيء من تحت لتحت، بتسوي رشاوي، بتسوي من تحت الطاوله، بتمشي مواصلات، شو تسوي؟ صعب الامور، صعبها ومشي اللي تبي انت تمشي. هاي ذكرني في قضيه في بعض وزارات الصحه، ايش يسوون؟ يصدرون قرار مثلا ما نرخص العشب ولا الدول الفلاني ولا كذا الا بالشروط التاليه، ويحطوا لك شروط شنو مستحيله. يعني مثلا في المره تجي تقدمت وزاره الصحه قدمت بورقه في 11 صفحه، هذه كل الشروط توفرها حتى ترخص اي منتج. وفيها مختبرات عالمية وتدفع ما أدري إيش كثر كذا، وتصدقها من السفارة وتصدقها من الخارجية وما أدري. فأنت طبعا تشوف كل هالأمور وتبدأ تشتغل كذا، تأخذ لك طبعا سنة سنتين 3 سنوات عشان ترخص لك منتج. فلذلك هاي الطريقة المناسبة إذا بتزور رشاوي وبتمشي شيء من تحت الطاولة كذا، الناس النظاف شو يسوون؟ يخلون سيستم سهل سلس. روح دبي، ليش دبي ما فيها رشاوي بالجسم الكذا، ما فيها تمشي من تحت الطاولة؟ ليش؟ الأمور سهلة، تدخل دائرة الاقتصادية اليوم تخلص معاملتك مع العصر، مع الظهر انت خاصة معاملتك. ليش؟ لأن الأمور واضحة، تدفع هالكدر وتسوي هالكدر وتسوي ما أعرف إيش وانتهى الموضوع خلاص، ما في شو اسمه كذا، لا هذا تروح ولا تي ولا. فالأمور واضحة، ما يقدر الموظف هذا يزور يأخذ رشاوي يمشي من تحت لتحت، ما يقدر، لأن الأمور واضحة. لأنه إذا سوى كذي يقولوا للناس خير ولي روح حق واحد ثاني يسوي المعاملة عنده. فأنت العكس تماما، إذا أردت أن تمشي سوي الأشياء، ما تبي رشاوي، ما تبي صعوبة، مشي الأمور. شوف الدول اللي فيها رشاوة وفيها مشاكل ومعاناة من هذا الجانب شنو معاملاتها؟ صعبة جدا ما تمشي. أنا أذكر في أحد الدول كذا فتحنا بزنس وكذا، قضينا الترخيص وكذا، قلنا اوكي احنا بتلفون الحين، يعني اول شيء نبي تلفون، نبي انترنت تعرف يعني. فقالوا اوكي خلاص قدمنا لكم الطلب، من نستلم الطلب؟ يعني عاد تصبر عاد 2 3 سنوات. شنو؟ انطر 2 3 سنوات على ما يتلفون وانترنت وكذا؟ قال هذا طبيعي جدا، كل الناس مقدمه على الويتنج ليست وتنطر يعني. فقلت مستحيل، طب شلون يشتغل بزنس لمده 2 سنين ما عنده تلفون ما عنده انترنت ما عنده، شلون؟ صعبه يعني. خلاص يبغى نشتري نقالات، نشتري بس تلفون كذا، شلون صرف، شلون انترنت، شلون كذا. طبعا الكلام قبل ما النقالات يعني تنتشر فيها الانترنت وكذا، الكلام اكثر من 2 3 سنوات يعني. فبعدين واحد قال على كل في طريقه ثانيه، اذا تدفع هالكثر على طول نجيب لك الخط كذا. قلت يبغى ندفع هالكثر، دفعنا هالكثر خلال يومين التلفون. شفت شلون؟ فهم دائما دائما اذا رحت وزاره ولقيت الامور صعبه معناتها في رشاوه. دائما خذها قاعده، دائما الامور المعاملات الصعبه والفوضى معناه ان في شيء وراء الموضوع هذا دائما. فتصير فوضى وتصير كذا عشان من تحت لتحت تمشي الاشياء. لكن الادارات اللي نظيفه ما تسوي شيء، مثلا مستحيل تعتقد مستحيل انه يكون في التامينات رشاوي، تامينات اجتماعيه. ليش؟ حق عاد رشاوي، ليش اروح على زوم معاملتي؟ عاد لي ساعه ساعتين اقرا لي كتاب خلص معاملتي خلاص، مستحيل. لكن في الامور الصعبه هاي معناتها هنا تمشي الرشاوي. تشوف عاد الفراش يمشي لك والعامل الفلاني يمشي لك وكذا، تدفع الفلوس ويجيب لك اللي تبيه وكذا، ماشي الامور. فلك انا مسؤول اعرف تلقائي وين تصير المشاكل في الادارات اللي فيها فوضى واللي فيها تصعيب، هذه اللي فيها المشاكل. والادارات اللي سلسه وماشي مستحيل ما يصير فيها، لان سلسه ما تحتاج تعقيدات. تابع عزيزي المستمع في هذا الموضوع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.